اشار الى عظم المنزل القران وعظم المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر معروف في القران الكريم كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مقام الاسراء وهو ايه العظمى من ايات الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبوديه. في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، اي تزاحمت عليه الجن طبقه فوق طبقه. في مقام الدعوه ايضا في مقام التحدي: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله، وهكذا. اشعار بان الرسول واشعار بان شان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا للمرسل ما دام هو قد ارسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، ما كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام. وتعريف الكتاب للعهد: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الكتاب فان هنا للعهد، ما هو الكتاب اي القران الكريم، فالمقصود به اي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين الكتب. الحقيق باختصار اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن أو عبارة عن جميع المنزل حينئذ. ثم أخر الكتاب على الجار والمجروح، قال: الحمد لله الذي أنزل، لم يقل الذي أنزل الكتاب على عبده، إنما قال الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أخر أخر الكتاب عن الجار والمجرور مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا. لو قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا لم يكون الكلام متصلا في فعل الكتاب، لكن أن كلمة ولم يجعل له هذا الكتاب عوجا نزل أن يقدم المجرور على الكتاب، الجار والمجرور على الكتاب ليتصل المعنى، لأن هذا الكتاب هو الذي لم يدع الله له عوجا، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدع له عوجا. ومعنى لم يدع له عوجا يعني شيئا من العوج باختلال في نظمه وتناكم في معنى، فيوجد في القرآن على الإطلاق أي خلل في نظمه ولا أي تناكم أو تعارض في معانيه، أو زيغ أو انحراف عن الدعوة إلى الحق، بل القرآن نفسه هو الذي يعالج العوج وهو الذي يزيل العوج. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله قيما قيما ينذر رأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ومعنى قيما أي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه، فالقرآن في نفسه كامل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فما الذي يدل على أن القرآن أو يعني ما الذي يدل في هذه الآية الأولى على أن القرآن كامل؟ القرآن لا وصف أن الكتاب كامل، لكن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل الكتاب الكامل، فمن أين أخذنا كلمة كامل؟ ماشي أحسن منها إيه؟ عين العهد، لأن الكتاب هنا من العهد، فكما قلنا كأن لا يوجد كتاب غيره، لأن ليس هناك كتاب غيره، باعتبار أكمل الكتب على الإطلاق، فالذي أفاد أنه كمال القرآن في ذاته هو التي هي من العهد، واختصاص هذا القرآن الكريم بكتاب كأنه لا كتاب غيره. الذي انزل على عبده الكتاب، ثم قال ولم يجعل له عوجا، فنفى عنه العوج بل اثبت له ضد ذلك انه هو الذي يقوم الناس ويصلح حال الناس ويعالج عوجهم قيما قيما لينذر باسا شديدا من لدنهم. يقول فهو وصف له بانه مكمل لهم بعد وصفه بانه كامل في نفسه، او قيما يعني قيما على الكتب الثالثة مهيمنا عليها، أو قيما متناهيا في الاستقامة والاعتدال، فيكون تأكيدا لما دل عليه مثل العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب ما تنبر عنه الصغة. وقيما إن تكتب هنا بمضمر تقديره جعله أيها هناك قول آخر وإن كان الأظهر والذي ذكرنا أن قيما متعلقة بالإيه بالقرآن الكريم وكل أن الحكمة في ذلك الحكمة في تقديم الجار والمجرور على كلام على الكتاب ليتصل الكلام أن الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فتكون قيما استمرار لوصف به القرآن الكريم هذا هو الرجل الأول وهو الأظهر. أما الرجل الثاني فقد ذهب القشاني إلى أن الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا وما بعده إلا ما يعود إلى كلمة عبده عبده أو النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجعل عبده زيها ولا ميلا وجعله صلى الله عليه وسلم قيما يعني مستقيما كما أمر في قوله فاستقم كما أمر أو قيما عليه الصلاة والسلام بأمر العباد وهدايتهم إذ التكليم يترتب على الكمال لأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها أقيمت نفوس أمته مقام نفسه فأمر بتقويمها وتزكيتها ولهذا المعنى سمي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة وهذه القيمية القيمية يعني القيام بهداية الناس داخلة في الاستقامة المأمور هو بها في الحقيقة. فالأظهر الوجه الأول أن الكلام إنما هو في شأن القرآن الكريم قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه أي لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذابا شديدا عاجلا وآجلا ينذر بأسا شديدا عذابا شديدا عاجلا وآجلا والبأس القهر والعذاب وخففه بقوله تعالى من لدنه إشارة إلى زيادة هوله ينذر بأسا شديدا ثم إشارة إلى زيادة هول هذا العذاب قال من لدنه أي من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك عظمه بالتنكير ينذر بأسا شديدا من لدنه ومبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الكريم. وقال القاسمي ومبشر المؤمنين أي الموحدين لكونهم في مقاتلة المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا الذين يعملون الصالحات أي من الخيرات والفضائل بأن لهم بمقابلة إيمانهم وأعمالهم المذكورة أجرا حسنا وهو الجنة ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فهم يعني أصناف الحقيقة الذين لأن المشركين قالوا الملائكة بنات الله زعموا أن الملائكة بنات الله والنصارى في دعواهم أن المسيح ابن الله وخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعراما لكفر قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر لأنه قال قبل ذلك إيه ولينذر بأسا شديدا من لدنه هذا عام ثم خف نوع ما لا كف لفضاعته وصناعته وهو زعم الولد للناس سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سواء من المشركين الذين قالوا الملائكة ولاد الله أو من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله فخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى ويبشر المؤمنين للإذان بكفاية ذات حيز الصرة في الكفر على أقبح الوجوه يعني قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في حين أنه قال في المؤمنين ويبشر المؤمنين وصف المنافقين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يقل ويبشر الذين يعملون الصالحات، فصرح وصف الإيمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أما هنا فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا واستغنى بها عن وصفهم بالكفر. لماذا؟ أن هذا من أعظم أنواع الكفر وأشنع أنواع الكفر وأقبح أنواع الكفر. ولذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فيكتفى بهذا في بيان قبح كفرهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي ما لهم به، تعود إلى الولد، ما لهم بهذا الولد المزعوم علم، أو ما لهم باتخاذ الله الولد علم، لم يقم على هذا الدليل ولا علم، أو ما لهم به أي بهذا القول علم، من علم، ما لهم به من علم، بل إنما يصدر هذا القول عن جهل مفرط وتوهم كاذب وتقليد من أداء، لا عن علم يقين. ويؤيده قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هذا أصل تعبد بسبب تمام الإيمان، ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له، أي معنى في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من علم اليقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحادي الذات، الوجود الواجبي يعني من الصراحات المتكلمين إيه؟ واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، أحادي الذات لا يماثله الوجود الممكن، والولد هو المماثل لوالده في النوع، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، المكافئ له في القوة، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما أعرف تخرج من أفواههم، تقال إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تقال كلمة جملة في محل إيه؟ كلمة في محل نص، تقال إيه؟ لأن الجمل بعض المكرات تقال. هذا الوصف أو هذا القول تعالى أو هذه الصفة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تفيد استعظام إصرارهم على إخراجها من أفواههم، يعني هذا شيء عظيم جدا، من الكلمة تخرج من أفواههم، فتاقت أفواههم أن تنطق هذه الكلمة كبرت كلمة، لأن المعنى كبر خروجها من أفواههم، أي عظمت بشاعته وقباحته بمجرد التصور، فما بالك باعتقاده بمجرد من تم تنطق هذه الكلمة والزعم بأن لله ولدا، هذه يعني من أقبح وأشنع ما يرتكب، فكيف باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ إن يقولون إلا كذبا، أي إن يقولون إلا قول لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا، لا يمكن يدخل تحت إمكان الصدق أبدا، إن يقولون إلا كذبا، وذلك لتطابق الدليل القطعي والوجدان الذوقي على إحالة الثاني، على استحالة أن يكون لله عز وجل ولد. معلمة الشيخ حديث حفظا في مقدمة الجزء الرابع من تفسير أضواء الدلال في الكلام على هذه الآيات، يقول بعدما ذكر الآيات التي فسرناها حتى الآن، قال علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، الجزاء بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد يكون على هذه النعمة، فهذه أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على الأباء. أنا نتخيل يعني هذا العالم بدون القرآن الكريم، تتخيل الدنيا ليس فيها قرآن كريم، تتخيل أن العالم تظلم يعني جنباته ويصير يعني خرابا يرابا إذا خلى من كلام الله عز وجل. علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وبين لهم فيه العقائد والحلال والحرام

الثامن لكل الكفار سواء كانوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا او غيرهم من الكفار. وقد تقرر في فن المعالي ان اصل الخاص على العام اذا كان الخاص يمتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه او قبيحه من الاطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزله التغاير في الزواج. ومثاله في الممتاز عن سائر افراد العام بصفات الحسنه قوله تعالى كل من كان عدوا لله فالله نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وجبريل له عدو فهنا تبقى الحسنه عدو الله وملائكته ثم خط جبريل وميكائيل بالذات مع انه من الملائكه. هذا ما يسمى به بالاطناب المقبول. هو اطناب في اطناب لكن هو اطناب المقبول. لماذا؟ لانه نزل التغاير في الصفات هذا النوع بالذات الخاص المذكور بصفات معينه كانه ذات اخرى اقتضت العصر لانه كانوا خارجين عن الملائكه هم الملائكه لكن هو خصه لماذا؟ لامتيازه بصفه معينه عن سواه. كذلك من هذا ايضا قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم خص هؤلاء بالذكر مع انهم من النبيين. ما الميزه التي امتازوا بها؟ انهم اولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحه هذه الايه التي نحن نصلى بها لينذر بأسا شديدا من لدن قلنا في التفسير ايه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدن ثم بعد ذلك قال وبأس شديدا من لدن من الذين كفروا هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا لكن خصهم بالذكر صفات القبيحه هنا يمضي يديهم في كفرين لانه من اسرع واقبح انواع الكفر لانه شك لله سبحانه وتعالى يصدق بعض الناس بان ينسبوا اليه الولد. فان الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفريه سمعاء ولذا ساغ عصفهم على اللفظ الشامي لهم ولغيرهم. لن أجد دلة على شدة عظم كريتهم كثيرة جدا كقولي هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم وكقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه واشتقت الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لكن الله تعالى بمشيئته الذي يمسكها عن ذلك. لكن تخيل القول يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى يعني ليس هذا هو مجاز ولا تقريب الأذان أبي حقيقة. فكاد السماوات من شدة الغيظ والانفعال والغضب والقشعريرة من أن هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا فكاد تتشقق وتتفطر فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أيضا والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس اليهود والنصارى. قال عز وجل وقالت اليهود عزم الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم إلى آخره. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون البنات عن الملائكة في زعمهم. والآيات بنحوها كثيرة معلومة. طبعا يعني وأصل قول النصارى في التكليف وهذا موضوع آخر يطول الكلام فيه هو أيضا ناشئ من ميراث تركي وسميد هم اختبت فكرة التكليف كتمثيل هذا الذي أفسد العقيدة المصرية اختبتوها من قبلاء المسلمين والبراهمة وإخوانهم من المشركين فهي عقيدة وثنية خالصة بلا شك فيها أو فكرة ابن الله والقلب والكلام هذه كلها مقتبسة من التراث الوثني. ثم قال تعالى ما لهم به من علم

هذا الرجل من شدة شفقته على هذا الفراس الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده فيسبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع هذه الأمة أمة الدعوة هم يلقون أنفسهم فيه هم يعني يندفعون إلى أقصى قوته ليلقوا أنفسهم في النار وهو مشفق عليهم من هذا المكيف فجعل يذبهن بيده يدفعهم بيده ويمسك بإيه بأي طريق لأنها طريقة عشوائية يمسك هذا إيه وأنا آخذ بحجابكم عن النار الحجاب هو الموضع الخاص أنا آخذ بحجابكم عن النار اللي فيها مركز ثقل الإنسان فحاول ينقذهم ويمسك ده من اللي يلحق من أي شيء عشان ينقذوا يسوع ولكن رغم عنه يقاوموه ويلقون بأنفسهم في النار فهذه بالضبط صورته عليه الصلاة والسلام التي وقعت لحد أنه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والشفقة عليهم أن يهلكوا في النار صلى الله عليه وسلم فهل يوجد يعني رحمة للبشرية أعظم من هذه الرحمة على الإطلاق ولذلك عدو البشرية الأول الآن عدو البشرية كلها الآن هو الذي يشوه الإسلام أو يصد الناس عن الإسلام لماذا أنه يحرمه من أعظم حق من حقوق الإنسان هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين السفرة أمريكا ومن معها يتصدقون الآن بسماعة حقوق الإنسان لاستغلال الأمم واضح وقهرها بحجة عملية شعارات زي الذكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصلوا إليها لأنهم أسلفوا تماما فأعظم حق من حقوق الإنسان أن لو حال بينه وبين السعادة الأبدية أن ينقذ من الموت ومن الخلود فيها هي النار بحياة في عذاب يعني أليم بشع سريع بلا نهاية الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا خامدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات تأمل كلام الخامدين فيها أبدا أبدا وبعدين يعني حتى يعني إذا خفنا نار الدنيا بنار جهنم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار النار جهنم قدرت عليها بالتدعية وضعها يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا أقوى نار في الدنيا نار الآخرة أدعها 70 مرة طيب هل إنسان لو حامل حتى يمسك مسحقون يضع نار في النار يمسك كوب من الشاي فاخر مثلا هل يطيق؟ هل يستطيع الإنسان؟ هل إنسان يخرج له إلى النار دي 1 على 70 فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وقف الله سبحانه وتعالى وهذا كلام حقيقي وحق أن تقع النار موجودة الآن وتنتظر سكانها العذاب بالله فالشاهد يعني أن الموضوع خطير الدعوة الإسلامية ما هي إنقاذ البشرية فمن حق كل إنسان كما أنزل الله سبحانه وتعالى الرسول القرآن وأرسل الرسول وجاهد الصحابة لحمل هذا النور إلى العالمين فيحاول هؤلاء الكفار أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بأسرار كل أساليب القذرة تارة بتصليب الخبيث خبيث مثل سلمان رشدي تارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إعلام وشغل غير تشنيع على الإسلام واللمس والغم والهمس وتصليب وكلائهم ونوابهم من العالميين والصحفيين المنتجرة في الطعن في الدين ليل نهار كل هؤلاء يتأمرون على البشرية وهم يعني يضيعون أعظم حق من حق الإنسان وهو أن يقتنع على الأقل يطلع على الإسلام في صورته الصحيحة لكنهم يسوهون لأنهم يبغونها عوجا يظهرون سبيل الله على أنها طريقة معوجة وأن الإسلام يعني فيه كذا وكذا هذا كله جريمة في حق البشرية كلها لأنه وضع حوادث دون إنقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعادة الناس سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فهل هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ فهم الذين يبقون حق الإنسان هنا. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفره إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يخف أبدا أبدا ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أعظم أمنية أن يموتوا يتمنون الموت ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب انظر الى الجواب قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كارهون اذا المصير خطير خطير جدا لان الدنيا ايام تنقضي مهما طالت العمر خطير ثم يصير الانسان اما الى جنه في سعاده الابديه واما في سخاء ابدي لا ينتهي هنا يعني تخيلنا الواحد مننا وتخيل الان لو قلنا حضرت 7000 سنه